السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: إنه مدين ولكن يسر الله له سبيلا للحج، هل يلزمه أن يستأذن صاحب الدين كي يحج أم يحج دون استئذانه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لا يلزمه استئذان صاحب الدين ما دام وقت الدين لم يحل، فله أن يذهب للحج، وإذا رجع من الحج يسدد دينه في وقته، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟ الاقتراض جائز، لكن النصيحة بعدمه، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والقرض في ذمة الشخص سيسأل عنه يوم الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ جزاك الله خير وبارك الله في عمرك. وإياكم، تفضل. أنت الشيخ، يقول الله تعالى في سورة القصص في شأن الصالحين: وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقال لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لنا ابتغى الجاهلين. السؤال: ما هو اللغو وما حكمه، وهل له أثر على العبادات والمعاملات، وما معنى قول الله تعالى سلام عليكم لنا ابتغى الجاهلين؟ وبارك الله فيك وانت الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاللغو هو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال، ويركز في الأقوال أكثر منه في الأعمال، فكل ما لا فائدة فيه من الأقوال يعد لغوا، وقد يصل إلى درجة التحريم، وقد يصل إلى دون ذلك، قد يكون دون ذلك، أي أنه يكون مكروها، فبحسب حال اللغو. وليس معنى قوله سبحانه قالوا سلام علي لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أنني أواجه بذلك الجاهل، إنما لسان حالي هو يقول ذلك، لسان حالي يقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لأنك إذا قلتها لغو باللسان ازداد شره ونشأ الفساد، والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أسألك عن صلاة الجمعة، الدعاء اللي هو في آخر الصلاة، في آخر الخطبة، يجوز رفع اليدين فيه ولا ما يجوز؟ يعني الأمر في ذلك واسع، ولا تجعلها مسألة كبيرة، الأمر فيها واسع، ويرى جمهور العلماء استحباب ذلك لوجود جمع للمسلمين، فوجود جمع للمسلمين مع ما ورد من بعض الأقوال وإن كان مستندها ضعيف، أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الإمام إلى انقضاء الصلاة، فبهذا وذاك يرى جمهور العلماء استحباب الدعاء يوم الجمعة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت، عايز رقم الشيخ أسامة سليمان. خذه من الإخوة في القناة، وفقك الله ووفقهم. يسأل عن حج بفيزة الزيارة، هل يصح؟ يصح مع مخالفته لولاة الأمر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل: هل الشرب قائما حرام؟ لا، نعم الأولى أن تشرب جالسا، لكن إن شربت قائما فليس هذا بمحرم عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عدة مرات، وقد توضأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رحبة الكوفة، وبعد الوضوء أطي بماء فشرب وهو قائم، فقال: هناك من يزعم أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما ثم شرب علي قائما وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أسألك ثلاث أسئلة بس بعد إذن حضرتك. اتفضل. السؤال أول، الجلسة في الصراحة صلاة الجمعة يجوز الدعاء فيها؟ لا مانع، الأمر في ذلك سهل ويسير والأقوال فيها متعددة، لكن لا مانع. تمام. طيب السلطان، في عقيقة أنا عاملها لابني جالي مولود، ولي أخ تاني برضو، أخوي أنا جالي مولود برضو، فينفع أعمل عقيقة بنية الاثنين رغم أنه يزرقه على جده؟ لا، يعني ماذا ستذبح؟ ستذبح بقرة أو تذبح ماذا؟ لا خروف. لا خروف البنت، كل بنت لها خروف أو نعجة أو كاب أو جدي أو عنز، والولد له خروفان. خروفان الولد، كل ولد، كل طبعا. ولد. طب ينفع خروف ونعجة؟ ينفع خروف ونعجة مع الكراهة، لكن لكل ولد ليس للجميع. تمام. طب بعد حضرتك، أنا دلوقتي بقى عندي محل وبيع، فقلت والله أنا ما هبيع تاني من غير فلوس، أنا مش هبيع شقق، وبيعت الشقق مش هنفع بيه من غير فلوس. كنت معقد اليمين ولا لغو؟ كنت معقده. والله يعني في كلام كده. لا، يعني في فارق بين قولك والله ما نبيع شقق بعد كده ككلمة على اللسان ولم يقصد بها التعقيد، وفارق بين أقسم بالله ما أنا بيع شقق. لا ما شفت، يعني في تحت رادك كده، يعني إن كانت في القلب قد انعقد عليها فعليك كفارة، إن لم ينعقد عليها القلب فلا شيء عليك، والله أعلم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لدي سؤال، أثناء الجنازة لما يدفن الميت، هل يقوم أحد يدعو نحن الأمم، أم نتجه جماعة إلى القبلة وندعو كل واحد دعاء؟ الوارد بعد دفن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما الدعاء الجماعي عند القبر وتأمين الناس لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمته، والله أعلم. هذا وإلى فاصل نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل، ما حكم رجل حدث بينه وبين زوجته نقاش في الهاتف ولرواسب قديمة اعترف بها الزوج من معاصي استحلفته الزوجة بالله أن يطلقها، وبالفعل نطق لفظ أنت طالق يا فلانة بمنتهى الهدوء، وهذه التطليقة الثالثة، ما حكم ذلك؟ إذن لا تحل له هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره بنية استدامة المعيشة، فإن طلقها الزوج الجديد عن غير تواطؤ وانقضت عدتها جاز لها أن ترجع للأول، أما الطلاق فقد حرمت عليه الآن، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. عندي سؤالان يا أخي. نعم، عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، أني عندي طيور أربيها فوق بيتي، يعني فجاء حمام وبدأ يأكل من طعام طيوري واستقر عندي يعني، وبدأ يطلع طيور ثانية، فهل ماذا فعل يعني؟ والله قدر الاستطاعة علم طيورك حتى لا تختلط بها طيور غيرك، واحتسب الأجر عند الله ولا تأخذ ما ليس لك. يعني طب الطيور الجديدة اللي طلعت اللي فرخها هذا الحمام، الطيور الجديدة يعني قدر الاستطاعة حاول تتصدق قدر الاستطاعة، لأنه يصعب عليك أن تردها إلى أصحابها. السؤال الثاني، كنت نظرت جديا أن أذبحه ضحية في هذا العيد، ولكن ما فيش وزن يعني ما فيش لحم، ممكن أؤجله للعيد القادم؟ أنت تذبحه كأضحية أو لحم؟ أضحية. يعني الأضحية لها شروط، وهو كسر ولا لم يكسر؟ يعني وصل كم تقريبا من العمر الآن؟ أكثر من سنة. إذن يعني ضحي به. ضحي به. بس ليس فيه وزن يعني ما فيش مشكلة ضحي به دم كسر. الله يسلمك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى, ما الحكم في من لم يبت بمنى أيام التشريق لعدم وجود سكن له بها ولتضييق المنظمين للحج على من يفترشون الأرض في منى؟ إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انتقل حيث تيسر له أن يمتد الأقرب فالأقرب. يعني إن عجز عن المبيت في منى بات في أقرب مكان في من مزدلفة أو من الناحية الأخرى من العزيزية للإضطرار. الاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت معلش شيخ عندي كم سؤال. اتفضلي. لما حد بيقطعني وانا بقول الاذكار بيكون على العدد الاحسن ان انا اكمل ولا يعني بعد ما اخلص كلام معايا اكمل على نفس العدد ولا ابدا من جديد؟ كملي على نفس العدد. جزاك الله خير. طب لما ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة يعني وأنا داخل الصلاة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لما خلص صلاتي؟ قولان للعلماء وكل له مستند والأمر واسع, والأظهر أنك يعني تستمري في قراءتك. تستمر في الصلاة دخل الصلاة ما صليش على النبي صلى الله عليه وسلم. تستمر في صلاتك وإن كان الآخر جائزا أيضا وله أدلته. أدلته أن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل, بآية فيها عذاب تعوذ, بآية فيها تسبيح سبح. ابن عباس كان يمر أليس الله بأحكم الحاكمين يقول سبحانك اللهم فبلى, أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك اللهم فبلى. عمر صلى الفريضة فريضة العشاء خلف عبد الله بن السائب فلما قرأ وفي السماء رزقكم مما توعدون قال عمر أشهد أشهد. فعلى هذا على هذه الأقيسة يجوز أن تصلي على النبي عند ذكري وأنت في الصلاة. وللقول الآخر أيضا وجوه قوية فالأمر واسع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضل. عندي الشاه اللي هي الخروف اللي نظر المرطيه كسر قرنه بس انا جابه سليم ولكن كسر عندي. لا تضحي به, بيعه واشتري اخر سليم القرون وضحي بالسليم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. اتفضل. هل يجوز لبس الإحرام أن يكون به كبسيل كبسولات؟ يرى أكثر العلماء المنع من ذلك لما لأنه أشبه المخيط حينئذ وفصل على قدر الجسم, فالبعد عنه أولى لك وأسلم وأحوط. السلام عليكم. عليكم. نعم. ألو. نعم. دلوقتي عندي ثلاثة, عندي أخويا ثاني يعني سنة فاتت فهو ما تفكي فتلاته هو توفى في المنزل. عندي عمي انه مدرس في المدرسة عمل لي ورق وطلع له شيكين بفلوس ب3000 جنيه كل شيء. هل الشيكات دي ينفع انها اصرفه شيك لامه وشيك باسم ابوه واسم امه؟ يعني طبعا هو عامل ان هو مات مثلا في حتى ورايح المدرسة واثناء المدرسة يعني ده ما حصلش كده يعتبر فيه تسويق. يعني زور في الورق. هو قال هو عمه قال ان هو طبعا مات في ايه مات في المدرسه لكن هو ميت في المنزل عشان يطلعوا له فلوس من الحكومه. هذا تزوير والمال لا يحل لكم, تخلصوا منه لفقراء او لمساكين او في مصالح عامه للمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ عشان سؤال, لو حد ألقى علي التحية وأنا بقرأ القرآن الكريم هل أقطع القرآن وأرد عليه أولى ولا أنا أكمل قراءتي أولى؟ رد عليه أولى. أولى. طب معلش يا شيخ أنا كنت ولدت من 12 سنة يعني وكان جالي فترة النفاس طول شهر رمضان فكانوا أسألوني إن أنا أطلع يعني بدل صيام وكده بدل الشهر كله اطعام مساكين الكلام ده من 12 سنه. هل دلوقتي عايز صيام الشهر ولا لازم تعيدي صيام الشهر؟ الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض أو النفاس لا بد أن تعاد، إلا إذا مرضت مرضا مزمنا لا يكاد يشفى. فإذا ممكن رقمك يا شيخ قبل الصمت؟ نعم خذ الرقم، لكن لا بد أن تصوم الأيام. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. نعم بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا عندي جدي عنده 10 شهور ومفروض أن أنا أضعه عقيقة. انا كنت عاوز اعرف عندي حكم يعني الذبح الجدي في العقيقه، هل ده اشترط عليه نفس شروط الوصيه ولا لا؟ والله هذه مساله مختلف فيها، اختار القول بانه لا يشترط ذلك، لا يشترط في العقيقه ما يشترط في الاضحيه، والله اعلم. السلام عليكم. يقول السائل: من لا يصلي هل هو كافر؟ إن كان تاركا للصلاة جحودا لها وإنكارا لها فيكفر، إن كان دون ذلك فهو مرتكب لكبيرة ولا يكفر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أسأل الله يبارك فيك وفي عمرك. وإياك تفضل. أنا مع موظف وزوجتي موظفة. نعم. وهي عليها زكاة حلي، زكاة ذهب، فهل أفعل مرتبي ممكن بمن عائل ليها يعني أو بمن الولي؟ يجوز لك أن تدفع الزكاة عن زوجتك، يجوز من غير إيجاب عليك أنت. شكرا جزيلا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا شغال في مطعم تمام على الخزنة، واقف على الخزنة بحاسب يعني. نعم. يعني بتعدي في شاش بتنزل للزباين، يعني من ضمن الخدمة في المطعم شاش بتنزل للزباين تمام. فانا انا ما ببقاش الشيشة على الترابيزة، يعني المتر بياخد الطلب من الزبون وبيجيب لي زي ورقة كده مكتوب فيها الطلب، وانا بنزلها على الجهاز وبحاسبه والزبون ماشي. عملك جاز مع الكراهة الشديدة. اعمل ايه مع ايه يا فندم؟ مع الكراهه الشديده. مع الكراهه. طب هل يجب علي ان انا اسيب الشغل؟ يعني هل الشغل المال ده محرم يعني؟ انا قلت لك عملك جائز مع الكراهه الشديده، فابحث عن عمل اخر واستمر فيما انت فيه الى ان تجد العمل الاخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. مثلا اقول اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ مصطفى، دلوقتي أنا مش عارف أبويا عمل لي وصية ولا لا. أبوك عمل إيه؟ هل أبويا عمل لي وصية ولا لا؟ سني دلوقتي فوق 70، هل أعمل وصية؟ أنا مش عارف أبويا عمل لي وصية ولا لا. أيوه. يعني أنت لا تدري هل أبوك عاق عنك أم لا؟ معك فلوس؟ لا. لا خلاص، العقيقة ليست واجبة، العقيقة مستحبة ليست واجبة. وسع الله عليك وأحببت أن تعق عن نفسك وأنت كبير عققت عن نفسك وأنت كبير، لأن محمد بن سيرين عق عن نفسه على الكبر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وسمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول: لو أنا معايا ده بيكفي أن أنا أطلع حج بس من غير زوجي، وأنا معايا 3 بنات، هل يفضل ان ابيع واطلع حج من غير زوجي ولا ان انا اشيله لجهاز البنات؟ لا، ليس بواجب عليك ان تجهزي بناتك، لكن لله عليك ان تحجي، ويجوز الحج مع الرفقة الامنة من النساء، فحجي مع رفقة امنة اذا كانت الحجة فريضة، لانه لا يجب عليك ان تزوجي بناتك من مالك، لهم اب. وثانيا الحج فرض عليك ما دمت مستطيعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عايز اسأل سؤال حضرتك. اتفضل. في طيور مهاجرة تيجي في شهر 8 و9، تيجي كل سنة. نعم. يجوز صيدها ولا لا؟ يجوز صيدها. ومثلا انا بضربها ببندقية تمام، عليها ميتة، هل نكمل ذبحها ولا خلاص كده؟ لا في إشكالية في البندقية، إنك إذا رميتها بالبندقية وأصابتها البندقة ستسقط، فلا ندري إذا سقطت أماتت من جراء السقطة أم ماتت من جراء البندقية. فلذلك إذا أدركتها على الأرض حية وذبحتها حلت لك، وإذا وجدتها ميتة لا تأكلها، لأننا لا ندري متردية هي ماتت بسبب التردي والمتردية حرام أم ماتت بسبب البندقة، والله أعلم. هي معروفة هي بسبب البندقية ميتة. ما أدري، ما أستطيع أن أجزم. إذا استطعت أن تجزم بذلك كلها، لكن أنا لا أستطيع. افهم كلامي، افهم كلامي. أنت ممكن تضربها كلامك، بس أنا دلوقتي لو لقيتها مثلا ميتة من جراء ضرب البندقية أكمل ذبحها عليها والله خلاص. لا، إذا وجدتها ميتة قلت لك لا تدري أنت أماتت بسبب ارتطامها بالأرض تكون متردية أم ماتت بسبب البندقية، لأننا لا ندري فاتقها، لكن إذا أدركتها حية وذبحتها حلت لك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، إني أحبك بسم الله. والله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ بالله عليك، الشيخ أبو إسحاق يعني كويس ولا تعبان؟ من هو؟ الشيخ أبو إسحاق. يحتاج إلى دعائك، الله يكشف عنه وعنك وعنه كل كرب وكل مكروه. الله يعافيه يا رب. آمين يا رب، آمين. ربنا يشفيكم ويخليكم جميعا يا رب. وياك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدين يمنع من دخول الجنة؟ نعم. هل الدين يمنع من دخول الجنة؟ إذا كان الشخص قد استدان، قد استدان والله يعلم أن في نيته السداد، سدد الله عنه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل، أتلفه الله عز وجل. فحسب نيتك، إن كان لك حسنات وعليك ديون سيأخذ صاحب الدين من حسناتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت نعم تفضل. الشيخ مصطفى. نعم. طيب حضرتك، انا عندي بس سؤالين لو سمحت. اتفضل. دلوقتي كنت شغال في شركه، وفي ناس وفي اصحابه بيوقعوا بينه وبين المدير، مش يعتبر نقل كلام وحرام؟ طبعا، اذا النبي يقول لا يدخل جنه قد تات، وهذا نداء للموظفين ان يتقوا الله في بعضهم البعض. فالوشايات التي يتقرب بها الموظف للمدير من أجل الإضرار بالآخرين وأن يرتفع هو، ليوقن أن ذلك وإن نفعه في الدنيا لن ينفعه في الآخرة، ثم إنه متاع زائل وفاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت أسأل حضرتك، يعني أخت جدتي أولادها محارم ليا ولا لا؟ ليسوا محارم لك. ماشي، شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالين لك؟ اتفضلي يا أختي. فلو سمحت يا شيخ، أول سؤال: ما حكم التشكير الحوائج؟ طيب، السؤال الثاني والدتي بتحلم أحلام يعني مش كويسة، فماذا تنصحها يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن تشكير الحواجب أولا الأولى اتقاؤه، أما من ناحية التحليل والتحريم فأقول وبالله التوفيق: كانت المادة التي تستعملها المرأة لا تزيل الشعر ولو بعد حين، وإذا كانت المرأة لا تتبرج بالتشكير لرجال أجانب ولا تدلس بذلك على خاطب جاز لها فعل ذلك، أما إذا كانت تدلس به على خاطب أو تتبرج به لرجال أجانب أو أن المادة تزيل الشعر ولو بعد حين فلا يجوز التشكير. أما من رأت رؤيا مزعجة فهذه 5 آداب تفعل مع الرؤيا المزعجة، وردت بأدلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أن تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان. ثانيا أن تتحول عن جنبها الذي كانت عليه. ثالثا أن تدفل عن يسارها 3. رابعا أن تصلي 2 ركعتين إذا كانت الرؤيا مفزعة. خامسا لا تحدث بهذه الرؤيا أحدا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، في أخ تزوج واحدة من غير ولي، وبعد ما تزوجها يعني قعد 2 أو 3 متزوجها، فبعديها بكام شهر كده، بشهرين 3 جاي تقول له ان هي حامل، هو طلقها طبعا بعد 2 أو 3 من الزواج طلقها، فهي بتقول له ان هي حامل، فهو بيقول ان هو سأل شيخ فقال لو هي طلعت حامل تبقى زوجتي لسه، لو هي مش حامل يبقى مش زوجتي، هل في يعني ايه النظام؟ يعني العدة قد انتهت. اولا الزواج باطل، هو بغير ولي الزواج باطل، لكن الذرية ستكون لهما، نكاح شبه في هذه الحال. بس هو بيقول لها انا هعمل التحليل بتاع الان دي، لانه هو يعني سمعتهم ناس مش كويسه وكده، وهو مش كويس ايضا، هو ليس بجيد. هو متزوج ولا غير متزوج؟ ماشي. السلام عليكم. الشيخ مصطفى. نعم. بعد اذنك بالله عليك يا شيخ، انا الادب بيجي انا بعرف اسمع حضرتك، انا بحب حضرتك جدا، ممكن تاخر شويه بس عشان اصلي العشاء بس؟ الله المستعان. أظن أن هناك وقت للإعادة، لأن وقت القناة مقيد بعض الشيء، هناك وقت للإعادة، إخوانك يخبرونك به إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. نعم تفضل. إذنك بس فلو الجهات مصلحة حكومية وفي أخطاء في الحسابات وحاجة زي كده، بس لإحدى الجيران عندنا لو خدت يوم جزا مش عارف منطقة مائية، الخصم دوت يوم جزا بتعمل لي خطوة من الدراسة حول أسنين متحرم من حاجة، تستطيع أن أنا أطول مبرر غير الحقيقة اللي حصلت؟ عفوا لا تسألني عن أنك تغش أو تدلس، عفوا اجتهد رأيك بحسب الموقف ولا تظلم أحدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيث الشيخ اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عايز اسال الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه الشيخ، انا اللي كنت بكلمك دلوقتي، انا اللي كنت بكلمك بخصوص السؤال بتاع الاخ المتزوج اختي دي. ما انا قلت لك الولد ولدهما والزواج في الأصل نكاح باطل، لكن أيوة. الولد ولدهما للشبهة. هي دلوقتي تبقى زوجته لو طلعت حامل ولا لا؟ دي الإشكالية. هو طلقها ماذا قال؟ يعني طلقها من متى؟ هو طلقها عند مأذون. أيوة طلقها على الإبراء ولا إيه بالضبط؟ مش عارفة والله. الله يعني عارف. اختلعت؟ إذا كانت اختلعت لن تكون لا هو هو اللي طلقها، لأنه أهله قالوا له لازم أنت تطلقها وكده لأنهم ناس مش كويسين. طلقها على الإبراء؟ مش عارفة يا شيخ والله. يعني إذا كان مكتوب في القسيمة طلقها طلقة رجعية ستكون ما زالت زوجته لأنها في العدة، أما إذا كانت طلقها على الإبراء أبرأتك من كل حقوقك، تكون بمثابة الخلع وتكون ليست بزوجة ولكنها ما زالت في العدة. السلام عليكم. لأن أصل النكاح كما سلف نكاح شبهة. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، هل يعد الابن اللي عنده 12 عام محرما بأمه، مع العلم أن السفر هيكون داخل البلد يعني داخل مصر، يعني مثلا كانت محافظة اللوبية لمحافظة البحر الأحمر، بلغ أم لم يبلغ؟ هو عنده 12 عام. ما ادري في 12 عام يبلغ و 12 عام لا يبلغ. بس اقصد يعني ان السفر مش خارج مصر. إذا ولو السفر ليس هناك تقييد بان يكون السفر دولي حتى يحتاج للمحرم. ان كان بلغ يعد محرما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. اني احبك في ذلك. احبك الله الذي احببتنا له. الشيخ مصطفى عندنا بعض الاخوة يقولون ان الشيخ ابن تيمية مو بتابع. الشيخ ابن تيمية ماله؟ مو بتابع. نعم؟ صاحب بدعة. ابن تيمية صاحب بدعة؟ استغفر الله واتوب اليه. ما سلم من الاشرار احد بارك الله فيه، وما سلم صديق من رافضي، وما سلم من ناصبي علي. وقبل ذلك قالوا ان الله له ولد، وقالوا قاتلهم الله، قالوا يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، ولمزوا النبي في الصدقات. فلا تلتفت الى هذه المقولات بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا ليه ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأنه لما لا يسأل الأرض... اسمع يا بني، لا يسأل عما يفعل وهم يقولون، وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلا تسأل ربك لماذا فعلت كذا يا رب. الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فلا تتكلم بهذا الكلام الذي ينم عن قلة علم بالله. افهم أن الله لا يسأل عما يفعل. السلام عليكم. لو سمحت للشيخ عن سألك عملية ميراث، يعني حكاية ميراث. نعم. لو أب قبل ما يموت وصل لأبنائه عنده 5 من الذكور و5 من البنات، وفيهم واحدة ماتت في حياته من زمان، وكتب لكل واحدة الميراث بتاعها، بس ايه اداهم الميراث بتاعهم، هل هو يبقى عليه حرمانية كده يا شيخ؟ يعني عفوا، يعني ورث ابناء البنت الميتة؟ ايوه اداها زيها زي اخواتهم البنات، زيهم زي بعض. يعني في حروب، يعني في كده حرام عليه زي لا لا لا لا لا لا لا ما لم يتم. يعني اعطى الاحفاد في حياته مثل ما مثل حق امهم. ايوه اعطاه زيهم، يعني ليس بحرام عليه، ليس بحرام. طب وفي حاجه ثانيه، لو هو كتب لهم ميراث ومدهولهم قبل ما يموت، يبقى هو كتب، يبقى كده هو عليه ذنب ومعصيه لهم ان هو اداهم حقهم وكده، ويقول ده هو دي مش حقينا ومش عارف ايه وكده. لا لا لا لا مفيش مشكله، يعني مفيش فيها حرمانيه وذنب على الاب. لا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا جدي أمه دايما بتيجي عليه من غير سبب، يعني السبب إن أنا مثلا طلعت بره هي عايزاني أقعد في البيت يعني ده. ما الحكم إذا دعت المرأة على ابنها بدون سبب؟ الله يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الأب ظالما أو كانت الأم ظالمة وتطلب من ابنها ما ليس في وسعه وما ليس في طاقته، فلا عبرة بدعائها. ونحن نعبد ربا كريما عليما خبيرا سميعا بصيرا، لا يظلم ولا يحب الظلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا يا شيخ، أنا من جوزي متجوز 2، انا واحد تانية. انا جديدة، انا يعني التانية. وحضرتك انا اللي بشتغل وبصرف على نفسي. طيب. انا اللي بشتغل وبصرف على نفسي من اول ما اتجوزت على كده. وبيقعد بالشهر وبالاثنين وما بيجيليش. طيب. يعني بيقعد وسيبني شوية مسؤولية نفسي من كل حاجة. طيب سؤال. السؤال دلوقتي ان هو يعني كلمني في التليفون بقول له انت ما بتجيش ليه؟ اشمعنا البيت التاني انت، يعني من تم البيت التاني ما انتش مهتم بالبيت، انا مش مشايلات هم او خلاني ثبت بالدين في التليفون. الله يكفينا شرك. الله استغفر الله استغفر الله. ما أعلم أن امرأة تسب الدين يا أختي. يا أختي أنت مسلمة. أنا قلت له يا حاج أنا دلوقتي اللي دمجه قلمني أن أنا سبت الدين ما بكلمك ليه بكلمك عشان أنا أسألك سأتيك بالحل. أولا تستغفر الله وتعملي عملا صالحا كبيرا الحسنات يذهبن السيئات. وبعدين يا أختي مش عاجبك الزوج اختلى منه بس ما فيش مشكلة. يعني إذا لم يعجبك الزوج بدلا من أن تسب الدين اختلع منه والله يسرك بزوج آخر صالح. لكن الآن الذي صدر منك استغفر الله ولا تيأسي من رحمة الله واعملي عملا صالحا كبيرا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم شيخ حليه غايه اسئله. اول سؤال هو والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي؟ هل كان ملتحي ولا لا ملتحي يحط كحل يعني؟ نعم. ايوه تسالي هل كان النبي يكتحل. الاحاديث التي وردت في ان النبي كان يكتحل في اسانيدها ضعف. السلام عليكم. السؤال الثاني كيف؟ لكن انت اكتحلي بدم امراه اكتحلي. السؤال الثاني هو لو انا اتلخبطت في التسبيح في الميه هو اكتحلي ولا اراكيبي من اول وجديد؟ لا كمل بزياده انا ما ادري كمل على كل حال كملي وزودي شوي ما فيش مشكله يعني اذا اتلخبطت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الشيخ مصطفى. نعم لو تمش سلام على السلام عليكم. ما السؤال؟ ما السؤال؟ اقول لحضرتك لما يكون عندي عقيقة لولد ممكن اذبح ذبيحة واكمل لحمة؟ لا تذبح ذبيحة على العقيقة شاتان عن الولد. ومعنى الشاة خروف أو نعجة أو جدي أو عنز. كل هذه تسمى شاة. فاثنين منها عن الولد واحد عن البنت. أما أنك تشتري شاة واحدة عن الولد وتكملي بلحم خالفت السنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى. تفضل. أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عقد شراء السيارة من معرض بدون البنك ولكن فيه غرامة تأخير. إذا كنت تستطيع أن تتفادى غرامة التأخير سنعتبرها شرطا معطلا. نعتبره شرط معطل لن نقع فيه. لكن إذا كنت تخشى من الوقوع في التأخير فابتعد. طيب وحضر البيع. نعم حضر البيع. بمعنى؟ لأن المعرض لا يسمح لي أن أنا أبيع السيارة إلا بعد سداد كل الأقساط. هذا من ما دمت وافقت على هذا الشرط في المؤمنون عند شروطهم. أنا لم أوافق أنا أسأل على حكمه. لا ما أنت الآن إذا وقعت عليه بأنك موافق تلزم به. هل أوقع عليه ولا هو في خلل شرعي؟ أنت لا الشرط ليس بحرام. أقول لك أنا مش سمح لك تبيع إلا ما تسددني. ليس بحرام هذا الشرط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. تفضل. أنا أحبك في الله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال صغير بعد إذنك يا عم الشيخ. تفضل. هل يجوز تعليم البنت بعد الثانوية العامة؟ يجوز تعليم البنت بعد الثانوية العامة إذا كانت تعليمه تتعلم شيئا حلالا وملابسات المحيطة به حلال أيضا. السلام عليكم. وعليكم الله وبركاته. نعم يا شيخ هو ينفع في الحسينة إن أنا أقرأ من كل سورة مثلا من بداية كل سورة ولا اجيب مثلا سورة، مثلا سورة البقرة ابتديت فيها، اجيب الاخر في الركعة الثانية برضو من سورة البقرة، ما اجيبش من سورة ثانية. لا الامر واسع، يعني مفيش نهي خالص ان انا اجيب في كل ركعة من اوائل السور او اوائل السور. لا لا ليس هناك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا عم الشيخ؟ نعم يا اختي. دلوقتي احنا اربع صبيان واربع بنات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الشيخ؟ نعم. حضرتك انا عاوز اسال سؤال بس ضرر جدا، لان زوجي جوز اختي كسر حاله بالطلاق، في اي وقت بيحلف لو بطبق في المطبخ تبقى طالق، تبقى الطالق طلع الطالق، اي حاجه بيحلف بالطلاق. فهي دلوقتي بيسيبها بالاربع ايام والخمسه لوحدها في عيلة عندهم حساسيه قدر، ومثلا محتاجين اكل محتاجين حاجه، فبتبقى ايه عايز تستجيب من تحت يعني، هو محرم على ليا ظروف وما بيأثر ما بيصلش ولا بيرعى ربنا، وكمان منع ليا تنزل تجيب حاجه للولاد وكمان طيب هتعديد العيوب يعني. يعني الان هو رجل كثير الحلف بالطلاق، او ايوه كثير الحلف بالطلاق، صلي لا جمعه ولا عيد ولا اي صلاه. طب اختك اللي جالسه ما تشوف لها يعني تتطلق منه يعني. والله هي حاولت كتير ويعني مش مرتاحه في مكان، الوضع عند اهل مش تمام وكده. اذا صدقت فيما نقلتي صدقه ان شاء الله، لان الله بفراقه وترتاح منه وترتاح منه. هي لو نزلت يعني احنا عاوزينها تحاول اللي هي عفوا هو اليمين بالطلاق كفرته كفارة يمين، ان نزلت يعني انت تنزل تجيب حاجه من وراه، وينفع تاخد هو من وراه، لان هو بيقول لها ما تاخدش فلوس من وراي، لان بتبقى محتاجه تجيب حاجات واكل لعيالها. الفلوس امرها سهل، احنا الان في مساله الطلاق، الان في مساله الطلاق، ان قال لها ان نزلت تكوني طالق، ان طلعت تكوني طالق كفارة يمين، فلا بد ان يخبر، لابد أن يخبر، لكن لأنه لا يصلي لا جمعة ولا جماعات كما تذكرين فتبتعد عنه تفارقه. يعني لو نزلت لازم انتهى الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير الشيخ. نعم. أنا زوجي كان متجوز من ست كبيرة أفضل منه بعشرين سنة، وقعد معاها 15 سنة ومخلفش، بنت بتدور رجلتها، وعن تزوج من زوجة تانية في بيتها مع ثلاث أولاد، وأنجب بينها بنت، وكان بيروح لدي يومين ودي يومين. وبعدين لما طلع الأولانية واشترى شقة وبقى عنده مكان، طلب الثانية إن هي تيجي هي وبنتها بيت ورفضت. فقالت له أنت متجوزني بيت أهلي وأنا عندي ولادي. قال لها تتالي حتى يوم في الأسبوع أخدميني وكده واغسلي لي وأعملي أكل وأقعدي أنت وبنتي معايا يوم، رفضت. قالت له لأ رفض اتجوز أو طلقها. جات قدم لي بعد سنة ونص استناها، جات قدم له وقال لي ان هو هيطلقها واقف على شروط، او لو فضلت هيروح لها يوم واحد بس. جات لما جات الوضع اختلف، لو قالت طلقني وبعدين قالت لا انا يعني الان عفوا الان خليكي من الزوجة الاولى، ما لكيش دخل بالزوجة الاولى انت. ماشي دلوقتي اصبري اسمع الكلام. كلامنا فيكي انت الان، انت ماشي. زوجة وهو متزوج واحدة قبلك، الواجب عليه أن يقسم يوما وليلة لك ويوما وليلة للأخرى، ولا يجوز لك أن تقولي له طلق الأولى، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة لواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا إله غيره ولا معبود سواه، والذي يزعم أن الله له ولد كافر خارج من دين الإسلام مخلد في النار عياذا بالله من النار. هذا وذكر الجميع بأخوة المسلمين لبعضهم البعض، فالمسلم المصري أخ للمسلم السعودي، أخ للمسلم القطري، أخ للمسلم اليمني، أخ للمسلم الأسترالي، أخ للمسلم الأمريكي، أخ للمسلم الهندي. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخ المسلم، والأخوة لها حق يجب أن يراعى وسيسأل عنه الجميع. هذا وفي الختام أسأل الله أن يصلح البلاد والعباد، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يحل علينا وعليكم جميعا الأمن والأمان. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.